بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الخامسة عشر. لازلنا مع مبحث جمع القرآن والمراحل التي مر فيها جمع كتاب الله عز وجل، وقد مر معنا حديث عن المرحلة الأولى، مر معنا كلام ودخل كلام حول المرحلة الأولى، ثم انتقلنا إلى الحديث عن المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن، ووقفنا عند حديث زيد بن ثابت الذي دل فيه مناسبة هذه المرحلة التي هي المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن. يقول: صاحب مناهج الإرشاد الزقاني رحمه الله، وليس الزقاني صاحب شارح الموطأ القديم، هذا إزهري الزقاني صاحب المناهج، وقد ألف بعضهم يسمى السبت، ألف كتابا تعقب فيه الزقاني هذا في مناهج الإرشاد في بعض المسائل، وكتاب مناهج العرفان هذا في علوم القرآن الزرقاني رحمه الله امتاز بميزة من جملة الكتب التي ألفت في علوم القرآن، يعني تكمن أهميته في هذا الذي سأقوله الآن، حيث أتى بجملة الشبهات التي يعرض لها أهل الاستشراق فيما يخص الوحي وكتاب الله عز وجل، فأتى على هذه الشبهات ورد عليها وفندها رحمة الله عليه. فهذه ميزة عظيمة تميز بها هذا الكتاب، ذلك اعتنى أهل العلم بهذا الكتاب، يقول رحمة الله عليه في المجلد الأول وفي مجلدين يقول الزقان صاحب المناهل، فهذا الحديث تكلم الحديث زيد الذي مر معنا، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، يقول: فهذا الحديث كما ترى يدل على مثل الاهتمام كبار الصحابة، أن حديث زيد كما مر تكلم فيه الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه فيما يخص هذا الجمع أو هذه المرحلة، لذلك يقول هو هنا يدل على مثل اهتمام كبار الصحابة بالمحافظة على القرآن وعلى مبلغ ثقة أبي بكر وعمر بزيد بن ثابت رضي الله عنه الجميع، وعلى جدارة زيد بهذه الثقة لتوافر تلك المناقب التي ذكرها فيه أبو بكر، ويؤيد ورعه ودينه وأمانته قوله جل وعلا، أو قوله أي قوله أي زيد: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمر به من جمع القرآن، مما أمره به الصديق رضي الله عنه وارضاه من جمع القرآن. فهذه المقولة التي ذكرها زيد رضي الله عنه وارضاه زيد بن ثابت مما تدل على ورعه وخشيته وخوفه من هذا أو من هذه الوظيفة أو من هذا المنصب الذي أسند إليه. قال صاحب المناهي: ويشهد بنفرة عقله تردده وتوقفه أول الأمر، ومناقشته لأبي بكر حتى راجعه أبو بكر وأقنعه بوجه الصواب، وينطق بدقة تحريه قوله فتتبعت القرآن. إذن هناك الورع، هذه كلها ميزات مهمة ينبغي أن نعرفها في خصوص زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني هذا الذي أسند إليه هذه المهمة، لأن الجمع الأول كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر كان تحت عينيه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الجمع الثاني كان بعد حياته، فلا بد من توفر جملة من الأمور المثبتة المطمئنة في خصوص هذا الجمع. تكلم في الأمر كبار الصحابة الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، وأسند الأمر إلى اطمأن لما تكلم عمر رضي الله عنه الأمر، اطمأن لكلامه الصديق رضي الله عنهما، ثم أسند الأمر إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت رضي الله عنه فيه مواصفات تؤهله لهذا المنصب العظيم. وذلك يقول وهو صاحب المناهج وينطق بدقة تحرير قوله فتتبعت القرآن أجمعه من العسبي والمخاف وصدور الرجال رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم وعنا أجمعين. كلام صاحب المناهج. الحافظ بن حجر رحمه الله قد يختار به الجديد أنه شهد العرضة الأخيرة على المجال. إيه دمرت. نعم دمرت. نعم كل هذه ميزات. لو سبب على الإنسان مثلا مثل هذه الميزات بدأ طلبة العلم يتم بها، يعني يطرحون مثل هذه الأمور بشكل أكاديمي. يعني ما هي الميزات التي تميز بها زيد بن ثابت حيث أسندت إليه مهمة الجماعة؟ مثل أولى الميزة الثانية حتى أنه لو وردت شبهة بمجرد أن تعرض هذه الميزات التي تميز بها زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني تضمحل هذه الشبهة. قبل الكلام أو نقل كلام الحافظ بن حجر رحمه الله لا بد أن ننتبه إلى نقطة مهمة ومتابعة. يعني كثير من مرضى القلوب في واقعة جمع القرآن في المرحلة الثانية تعرضوا إلى قضية الإشداد والابتداع، وأن قضية الجمع يستدلون بكلام عمر أو بكلام الصديق رضي الله عنه، وأن هذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في عهده ولا في زمانه، هذه الصورة التي فعل في المرحلة الثانية. فيتعرضون عند هذه النقطة وعند هذه القضية إلى مسألة الإحداث والابتداع. وهذه النقطة أجاب عنها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام وبين وجه الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. يعني جمع القرآن يدخل في ماذا؟ يدخل في المصالح المرسلة لا علاقة له بالابتداع. ثم ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في اعتصامه عندما تطرق إلى هذه القضية قال مع أن جمع القرآن يرجع إلى أصل من الكتاب، واستدل بالآية التي في سورة القيامة إن علينا جمع القرآن، فقال الإمام الشاطبي رحمه الله عموم هذه الآية يدل على مشروعية ما صنعه الصحابة رضي الله عليهم في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة. لكن افترض لم يكن أو لا يوجد ثمة يعني دليل يستدل به على هذا الجمع، وقل هذا لا علاقة له بباب البدع، وإنما له تعلق بالمصالح المرسلة، وعليه ينبغي لطالب العلم أن يعظم مبحث البدعة والمصلحة المرسلة. هناك خيوط رفيعة ورقيقة تفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، وينبغي على طالبة العلم أن يضبط ويهضم هذا المبحث. طيب يقول حافظ بن حجر رحمه الله قال وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر. هذه شبهة يعرضها الروافض بعضهم الله في الأسناد القديمة. فتقول حافظ بن حجر رحمه الله مبينا ما ذكروه قال وقد تسول لبعض الروافض سولت لهم أنفسهم لبعض الروافض بأنه يتوجه الاعتراض على أبي بكر رضي الله عنه بما فعله من جمله القرآن في المصحف، فقالوا كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. من هذه المطاعن دائما تجد المطاعن التي وجهت إلى الصديق رضي الله عنه أجاب عنها العلماء، المطاعن التي وجهت إلى عمر كذلك أجاب عنها العلماء، المطاعن التي وجهت على وجهت لعثمان رضي الله عنه بالخصوص، خاصة صلق، لأن القضية قضية عثمان مع علي رضي الله عنهما تعرض لعثمان بخصوصها أكثر من غيره. ولذلك سائر الشبه التي عرضها الشيعة الرواه في خصوص عثمان رضي الله عنه على سبيل الخصوص أجاب عنها الإمام الفد أبو بكر بن العربي المعافي في العواصم القوات، كتاب غاية في زمان غاية تلك، وكان يعني بحمد الله وتوفيقه سائر الشبه التي ذكرت وذكرها أبو بكر رحمه في كتابه هذا وأجاب عنها، شرحها لنا أحد شيوخنا قديما لما عرضنا إلى مسك الصحابة. لكن كتب كتابه كتاب العواصم القاسم لأبي بكر العربي توضع أكثر من طبعة، طبعة مشهورة دي محبين الخطب، اقتصر فيها على جزء متعلق بالصحابة، وطبع طبعة ثانية لأحد المشتغلين من بحث اسمه الطالبي. إذا خذيتوا النسخة خذوا النسخة أو الطبعة الكاملة، النسخة الكاملة للطالبي، هذا اخذها أو طبع النسخة الكاملة تامة، راه الطبعة ديال محي الدين الخطيب راه ماشي تامة، وكثير يعني من الباحثين ظنوا أن طبعة محي الدين الخطيب كاملة، مع أن الخطيب رحمه الله أشار في المقدمة تحقيقه لهذا الجزء إلى أن هذه الطبعة ليست بكاملة. بس طلبة العلم انتبهوا لهذه القضية دي شراء سداء أو عبد العزم وكذا. المهم يقول الحافظ رحمه الله والجواب على هذا الشبهات أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائر. أشغي يقول الحافظ هذا لما قال صنيع الصديق رضي الله عنه من باب الاجتهاد يشير إلى باب المصلحة والضرر الذي ذكرها الشاطبي، عندي هنا كلام الشاطبي رحمه الله. أنت تقول الشاطبي بالموافقة، هذا من الصلح الموافقة، ما كاينش هذا في الاعتبار. تقول الشاطبي رحمه الله استدلال كل من اختار بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اختار أشياء لم تكن في دين البعض بدأ يحدث ويبتدع، واستدل على إحداثه وابتدائه بأن السلف صنعوا أمورا وأحدثوا أمورا لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فرد عليه الشاطبي بأن تلك الأمور التي فعلها السلف رضي الله عليه ولم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في باب المصلحة المرسلة وليس في باب الإحداث. ويقول الشاطبي رحمه الله في موافقاته استدل كل من اختار بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اختاروا أشياء لم تكن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب المصحف وتسمية الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون في المصالح المرسلة فخالطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين. أشار إلى أن هذا باب المصلحة المرسلة، تذكره علماء الأصول في باب المصالح المرسلة ولا علاقة بالمرسلة. لا بشاطبي في المجلد الثالث إذا تقول الحافظ بن حجر رحمه الله ردا على ما عرض له الروافض بخصوص جمع الصديق رضي الله عنه للقرآن، قال الحافظ الجواب أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائر الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه ولأمة المسلمين وعامته. يقول الحافظ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه غيره، فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبا. محتاج إلى أدوات تقول الحافظ ما أمر إلا بكتابة ما كان مكتوبا، ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة، مع أنه كان يستحضرها هو ومن هذه مسألة مهمة. مثل السلام مثلا الصديق توقف عن كتابة هذه الآية لا يعني أنه ليست عنده، لكن قضية تثبت هي عنده مكتوبة، لكن أراد أن يضيف إلى الحجب صف حتى يتحقق اطمئنانه في أنها أكثر في أنها من القرآن. تقول معنا الثاني يستحضرها هو يوما ومن ذكروا معه. وإذا تأمل المنطق هنا حاشية بطلة مهمة جدا على كلام الحاضرون كل يعني المقال مع أنه خلعب مع أنه كان يستحضرها هو ومن يذكر معه قلنا محشيا وهذا يدل على أن قول زيد رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره مع أنها شوف من الحافظ حنفق أمك كان الصديق يستحضرها يعني عنده مش معنى كلام زيد لم أجدها مع أحد غيره معنى كانت مع الصديق وكانت عند غير الصديق ما هذا تقول أن زيد رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره قلت أنا وهذا يدل على أن قول زيد رضي الله عنه لم أجدها مع أحد غيره إنما أراد مكتوبة لم يجدها مع غيره من كلمش هنا زيد لما قال لم أجدها مع أحد غيره شكون هو لم أجدها مع غيره مكتوبة وإلا كانت محفوظة عند كثير من الصحابة هذا كلام لا هذا كلام هذا كلام مذكور أقرره أبو شارة رحمه الله ونقل كلامه صحيح السيوطي رحمه الله يعني. وإنما أراد مكتوبة ولم يرد مخطوبة فإن زيد نفسه كان ممن جمع القرآن حفظا يعني نفسه كانت عنده لكن حفظا فإن زيد نفسه كان ممن جمع القرآن حفظا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه طائفة كانوا أحياء يومئذ طيب يقول الحافظ وإذا تأمل الموصوف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله ويمنه بعظيم من قدسه إلى أن قال الحافظ وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحيح في الصحف في قوله يتلو صحفا مطهرة هذه أي أخرى يستدل بها على أصل الجمع هنا واحد كذلك في الحاشية ذكر الشيخ علي حلبي في كتابه علم أصول البدع حول هذه النقطة يقول الشيخ حفظه الله قال أن جمع المصحف فقد دل عليه الدليل كما قال تعالى إن علينا جمعه قرآنا فإن قيل لماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لوجود مانع وهو أن القرآن كان ينزل عليه طيلة حياته وقد نسخ الله سبحانه منه ما يريد فلما انتهى المانع فعله الصحابة رضي الله عليهم باتفاق وبين ذلك باتفاق تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال استدلال أثري بقتي طيب تقول حافظ رحمه الله وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله يتلو صحفا مطهرة الآية وكان القرآن مكتوبا في الصحف لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها رضي الله كذلك كلام آخر الحافظ فيه رحمه الله يقول ولا يلزم من عدم وجدانه اي زيد رضي الله عنه اياها اي اواخر سوره توبه حينئذ اي عند الصحابه مكتوبه الا عند ابي خزيمه رضي الله عنه الجميع يعني قلب انه لم اجدها الا عند ابي خزيمه قال لا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ ألا تكون تواترت عند من لم يتلقاها وهذه نقطة مهمة يعني بعض الناس يسأل عن اشتراط ايش؟ قلنا هذا في سورة التوبة احنا تقولون باشتراط ايش؟ التواتر في القرآن وهي لم تكن إلا عند أبي خزيمة فإن التواتر في حقها يجاوب على الشبهة هذه الحافظ رحمه الله تكون أن لا تكون تواتر عندما لم يتلقها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذي يطلب التثبت عن من تلقاها بغير واسطة، وإلا رأى تحقق التواتر بغير واسطة. ولعله لما وجدها زيد عند أبي خزيمة تذكرها كما تذكرها زيد. وفائدة التتبع المبالغة في الاستبهار والوقوف عندما كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الأمور متواترة، لكن زيادة في التقصي وزيادة في المبالغة يبحثون عن من أخذ هذه بلا واسطة. هنا كلام قضية التواتر، هنا كلام صاحب مدح علوم القرآن في القرآن. قال صاحبه: قد رأى زيد بن ثابت نهاية التثبت، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. وقوله في الحديث: ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لأن في هذا وليه أنها ليست متواترة، وإنما المراد أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة يحفظونها كذلك، لأن زيدا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معا، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير منهم ويشهدون بأنها كتبت، ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. يعني أصل الشهادة الكتابة متحققة ومتواترة، لكن أين هي؟ مشاهدة ملموسة لا تجد إلا عند أبي خزيمة، وهذا لا يؤثر لماذا؟ في كونها متواترة. هذه نقطة كذلك مهمة جدا في هذا البحث. إذا هذه المرحلة ثانية من مراحل جمع القرآن. قلت: وليعلم أن هذا الجمع الذي حصل بأمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومشاورة عمر رضي الله عنه، كان للقرآن جميعا على السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أملها على أصحابه من كتاب الوحي، مشتملة على الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن. سيأتي بحث ذلك إن شاء الله. يقول صاحب مدح في علوم القرآن: كان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة في المصحف، وإن وجدت مصاحف فرضية عند بعض الصحابة كمصحف علي ومصحف أبي ومصحف بن مسعود، فإنها لم تكن على هذا النحو ولم تنل حظها من التحري والدقة والجمع. يعني مصحف الصديق رضي الله عنه هذا الجمع كان في دقة متناهية، في دقة يعني في مبالغة، لكن مبالغة محمودة، هذا القديم متعلق بالوحي بكلام الله عز وجل. يقول: فإنها لم تكن على هذا النحو ولم تنل حفظها من التحري والدقة والجمع والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته والإجماع عليها، بمثل ما نال مصحف أبي بكر، لأن مصحف الصديق رضي الله عنه حصل في خصوصه الإجماع والاتفاق على ما تحقق به. قال: فهذه الخصائص تميز بها جمع أبي بكر للقرآن. ويرى بعض العلماء أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر بهذا رضي الله عنه بهذا الجمع. قل الناظم الشيخ محمد العاقل الشقيق يقول: وبعد إغماض النبي فالأحق، وبعد إغماض النبي يعني يسكن بمعنى هذا وفاته صلى الله عليه وسلم، فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق. ينظر: وبعد إغماض النبي فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق. Thank you. أن أبا بكر بجمعه سبق جمعه غير مرتب الصور. حقيقة ترتيب الصور ما تيجي الآن في المرحلة الثانية، وهذا فيه ماذا؟ فيه رد على صاحب المحفل القرآن القطاعي. قال فيه ماذا؟ قال حيث انتصى على أن جمع صديق القرآن كان مرتب الصور، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، وهذا مما يصدرك على صاحب المذاح. هو كتابه هذا من الكتب التي اعتمدوا عليها، لكن لا تجد تلك الدقة في البحث في كتب المسائل. هو ذكر مثلا لا دليل على ما ذكر. وبعد إغماض النبي فالأحق أن أبا بكر بجمعه سبق جمعه غير مرتب الصور بعد إشارة إليه من عمر. أشار عمر رضي الله عنه إتماما للتحقيق والتدقيق. ورد أثر عن علي رضي الله عنه يشير إلى أنه هو الذي جمع القرآن في مصحف في هذه المرحلة. هذه الأثر مصدر كتب علوم القرآن الذين بحثوا مراحل الجمع عند المرحلة الثانية. صحيح أنه التدقيق هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن ورد أثر وبقى استدل به. قال أبو بكر السختياني لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث. شو يقول شمعنا لم يذكر المصحف؟ أي في كلامي أو في أثر علي، أثر علي أنه إيش جامع المصحف، مبروك جامع المصحف، مبروك المصحف لا توجد، لم يذكره في الروايات في خصوص هذا الأثر هناك روايات. مصدف المصحف لم يذكرها أو لم تذكر إلا في الطريق الذي فيه أسعتها. تقول أبو بكر السختياني وهو لين عند هذه الرواية. الرواية شنو فيها؟ حتى جمع القرآن على علي، جمع القرآن. هل جمع القرآن شنو هنا؟ فالبعض استدل بها إلا كان المصحف إيش كان يكون كويس، لكن جامع القرآن جامع تطلق ويراد بها الحفظ والضبط. قرأ بها جامع القرآن تتعنيش المعاني جامع كما حفظ في المرحلة الثانية، وجامع حفظ، لكن جامع المصحف تعني غير إيش الجمع المتباشر إلى الذهن. يعني أتم حفظه فإنه يقارن الذي حفظ القرآن قد جمع القرآن، يقارن الذي حفظ القرآن جمع وجمعه يفترق. وردت رواية عن عمر لما ذكر الشراء وذكر المرضى يجيب هذا عثارا وتبتدي تشوش عليك على الأرض. رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها التنصيص على انه اول من جمع القران في مصحف. روايه عن عمر رضي الله عنه انه تنص على ان اول من جمع القران هو عمر رضي الله عنه. يقول حافظ مجيبا في فتحين رحمه الله حافظ الحافظ يقول وهذا منقطع، يعني الروايه الى عمر منقطع وما عادش تقول حافظ. فان كان محفوظا وش بان لكم من جمع ذلكم اذا كان هذا الاثر عن عمر اول من جمع القران؟ الله يفتح عليك اول من اشار هذا التخريج اللي دار بدار حافظ حجر رحمه الله في قليل. فان هذا تخريج راقي تقول حافظ رحمه الله. فان كان محفوظا حمل على ان المراد بقوله فكان اول من جمعه اي اشار بجمعه في خلافه ابي بكر فنسب الجمع إليه لذلك. وهذا إشكال، هذا أول ما تشاء المرحلة الثالثة من مراحل الجمع. وهي بخلافة عثمان رضي الله عنه. قد اتسعت الفتوح، تفرق المسلمون في ارجاء البلاد المفتوحة، اختلف المسلمون في قراءة القرآن، فلم يسترع عثمان رضي الله عنه بهذا الاختلاف، وامر بان تكتب قراءة موحدة فريدة بلغة قريش للناس. إماما يكشف لنا هذا العمل الجليل أنس رضي الله عنه في الوقت. تقول هنا لهذا الحديث أنس رضي الله عنه، الحديث هذا خرجه الإمام البخاري في الصحيح، خرجه في طول رجل من المخالف الصحيح، دلنا على المرحلة الثالثة. ذكر الحافظ بن حجر كلمة حضر الشفت يقول: وكانت هذه القصة تحكي أنس في سنة 25. تضبطها لنا الحافظ أنه تقول لي وكانت هذه القصة في سنة 25. يقول أنس أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان، وكان يغادي أهل الشام في فتح إرمينية وأدريجان مع أهل العراق، فأتبع حذيفة اختلافه في القراءة، يعني أول من تنبه من الاختلاف وحذيفة رضي الله عنه، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، بقي عند إيش؟ المرحلة الثانية، أن أرسلي إلينا بالصحف نسخها في المصاحف، فالصحف الأخرى التي كانت بقيت مصحف عبد الله مسعود مصحف، ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير، أي أمرهم عثمان، وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، وفي رواية في عربية من عربية القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. أنا عرفت الذي تشرح في ظهر في بداية القصة، جبدوني نتوالد تقول جبدوني هذا الصحف، أين ذهبت لكم الصحف؟ ماذا عن هذه الصحف التي رداها عثمان إلى حفصة؟ يجيب عن ذلك ثاني بن عبد الله بن عمر، فيذكر أن مروان يعني ابن الحكم كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التي كتب منها القرآن، فأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال ثاني: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها، أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل إليه بتلك الصحف، فأرسلها إليه عبد الله بن عمر، فأمر بها مروان فشقت. فقال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء من هذا ليكتب. أخرجه أبو داود في سننه وغيره بإسناد صحيح، ونعم ما فعل. فعلا صحف ما موجودة أصبع منه، أما كنا كم الله فنعمة. وهذا الحمد لله يعني حصل في إجماع المسلمين، شريف الصحابة والسلام إجماع المسلمين على هذه الأمور، وأنه لا إشكال في عدم وجود هذه الصحف لأنه طبقات موزع صحف الكتب وحر وحر بدقة وتناهي حتى إذا نسخ الصحف من الحديث أنس حتى إذا نسخ الصحف بالمصاحف أردعوا اثنان الصحف إلى أقصى وأرسل إلى كل أفق بمصحف ما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وهذا تأكيد ها هذا تأكيد لما مر على أي حال على أي حال ولد المراقب أشك أنه مناقب عظيم أرجع في مناقب العواصف القوية تجد العجب العجاب مما ذكر في مناقب عثمان أنا هذه الرواية هذه التي أنا ذهلت مع هذه الرواية يقول فيها أن يحرق أو مصحف أن يحرق رواية أن يخرق قالوا لا جو رواية فيدي جو رواية قد ذكر هذه الرواية لابد أن تتبع صحتها بهذا الضبط أن يخرق بالخاء ذكرها الحافظ في الفتح نعم نعم لا شك انه كان هناك فرشوه ينفق فيه. هذه الميزة الأساسية التي فعل أو التي تتميز بها المرحلة الثالثة كيف كذلك هناك فور كذلك الأحرف يعني انقشبة الاختلاف وين أنا أذكر هاي هنا المحتوى الفرق بين جمع التبديف رضي الله جمع الحكمة لا هو المحتوى في المجمع مفصل كنا متضمن لكن إجماع الكتب هذا يضع أقوال وكون إجماع الكتبين الفرق بين الجمعين ظاهر من الروايات الصحيحة في ذلك والفارق بينهما في أمرين بارزين ذكر الله بأشياء كثيرة لكن في أمرين بارزين الأول الفرق الأول السبب الداعي للجمال نفرق ها السبب الفرق الأول بين الجمعين سبب الدعم ففي عهد الصديق رضي الله عنه كان الخوف على ذهابه القران بذهابه حملته كما مر معنا اما في عهد عثمان رضي الله عنه فكان الداعي الخوف على الامه من الافتتان في دينهم باختلاف الحروف التي يقرا بها القران هذا الفرق دور عهد اكثر الداعي الواعظ على الجمع الفرق الثاني الصفه التي وقع عليها الجمع إذا الفرق الأول السبب الداعي الجمع الفرق الثاني الصفة التي وقع عليها وقع عليها ففي عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن من السطور والصدور لكن يستوحد فرق ما قالش عثمان رضي الله عنه استدعى الصحف التي كانت عند حفظه إذا في عهد الصديق رضي الله عنه جمع القرآن من السطور والصدور على الصفة التي أخذها الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها بأمره في كتاب الوحي فصارت جميعا بما فيها الأحرف السبعة بالله يعني في مرحلة أو في جمع الصديق كانت تحصل الأحرف السبعة متحققة شيء الأحرف السبعة سيأتي إن شاء الله محفوظة في موضع واحد ولم تكتب منها المصاحف يومئذ كما أن الظاهر أن الصور كما قلنا لم تؤلف يومئذ على صفة معينة ترتيب لم يكن في جمعي في جمعي الصديق أما في أهل عثمان رضي الله عنه فإن الجمع كان بكتابة مصحف يكون للناس إماما لا يختلف في شيء من حروفه، يعصمه من الضلالة. وأمر عثمان في ذلك الكتاب أن يصير فيما اختلف فيه عند الكتابة إلى لغة قريش. هذه كلها ميزات من الزياء الجمع الأخير. وأن كل حرف لا يأتي على موافقة الرسم وإن كان من السبعة فلم يكتبوه في المصحف، فكفي الناس الفتنة بحفظ القرآن مجموعا على رسم واحد عمم على جميع عواصم الدولة الإسلامية آنذاك. قال ابن التين رحمه الله ونقل كلامه هذا صاحب الإتقان رحمه الله، يقول فالكلام ذكره غيره. الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبة لآيات الصور من هذه الفئة نظر على ما وقفهم عليه النبي عليه السلام. وجمع عثمان كان لما لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضهم، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا بصوره، اختصر من سائر اللغات على لغة قريش، احتجج بأن يذهب بلغتهم، وإن كان قد وسع قراءه بلغته أو قراءه بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداءنا. هذا شو القصود؟ بمعنى المرضى تشتمل تقرأ بك أو المرضى تقرأ بكذا وتقرأ بكذا احتر بعض الوقت حتى لا يضيع كذا، رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر قرأ أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت اقتصر على لغة واحدة. المبحث الأخير الملاحظ في جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن، كما ملاحظات مهمة سنعرفها في جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن. وهذه الملاحظات دقيقة ومهمة باش تتبين لنا الربط من بين المراحل، خاصة مع المرحلة الثانية اللي هي عندها علاقة بالمرحلة الثانية. أولا اعتماده الكلي على جمع أبي بكر، يعني جمع بن الصديق اعتمد عليه عثمان رضي الله عنهما الذي كان محفوظا لدى حفصة رضي الله عنه. وجمع أبي بكر للمصحف أعدته لجنة مخصصة لحفاظ القرآن ووقع الإجماع عليه، ولو وقع أي خلاف بين الجمعين لما ارتضاه المسلمون. ولا تنقض إلا بالنقض. اعتماده دعوه ملاحظة في جمع عثمان اعتماده الكلي على جمع أبي بكر رضي الله عنه الذي كان محفوظا لدى حفصة رضي الله عنها، وجمع أبي بكر المصحف أعدته لجنة مخصصة من حفاظ القرآن ووقع الإجماع عليه، ولو وقع أي خلاف بين الجمعين لما رضاه المسلمون. ثانيا ملاحظة ثانية في جمع عثمان رضي الله عنه كلف عثمان رضي الله عنه لجنة، احتفظ الحالة الأخيرة كانت لجنة، كلف عثمان رضي الله عنه لجنة رباعية أحد أفرادها زيد بن كلف، أحد أفراد الزيد بن كلف الذي قال بجمع القرآن في أبي بكر رضي الله عنه. شوف هذا الدقة هذه سبحان الله، يعني تستحضر عند هذه المسائل نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثالثا ملاحظة ثالثة جمع عثمان رضي الله عنه القرآن كان يستهدف كتابة القرآن، يعني شنو أهداف الصديق رضي الله عنه؟ نعم خشية الفتنة هذه مسألة ذكرناها، لكن الأهداف الأساسية كتابة القرآن، كان يستهدف كتابة القرآن ورسمه وتوحيد القراءة. أول كتاب لها عثمان رضي الله عنه من ذلك الجمال ثلاثة أمور. الأمر الأول كتابة القرآن في الذات تكتب مع الرسل يضبط ثم توحيد القراءة. قال القاضي أبو بكر الباقي لله نقل كلامه هذا من السيطة الإنسان قبله الزرق الشيخ المرهان. قال لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعهم على قراءات كتابية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك واخذه بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير. لا نقل طيب قاله أنه صاحب الإتقان صاحب المرهان. مبحث الأخير أو آخر اختلاف العلماء في عدد مصاحف عثمان. شنو مراد بمصاحف عثمان؟ مراد ما هي مصحف واحد؟ شنو مراد بالنسخ؟ مراد النسخ. قال نقل الزركشي رحمه الله في البرهان عن أبي عمرو الداني عرف أو الداني المالكي رحمه الله في المقنع أنه قال أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ. وبعث إلى كل ناحية واحدة الكوفة والبصرة والشام وفي نواحي الرابع وترك واحدة عندها. وقد قيل إنه جعله سبع وهذا خلاف هذا لا يضر كان يضر سبعة ويضر خمسة ويضر أربعة وتدرش واضح كان خلاف. وقد قيل إنه جعله سبع نسخ وزاد إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين. أش تقول أبو عمر الداني؟ قال والأول أصح بمعنى أربعة نسخ والأول أصح وعليه الأئمة. وبعض المعاصرين قالوا ورجل يقاله يحيى بن محمد على ربيع عنده كتاب الكتب المقدسة بين الصحة والشريف الله عليه كتاب عن من أعطيناه رجعوا سنوني هذا الكتاب هذا غاية في بابه طلبت عيني في مباد الأمر هذا بين كتب المقدسة ومش محسن التحرير. يقول هو قيل المشروع أنها خمسة تبحثوا هذا البحث. وقال بعضهم وصاحب كتاب التبيان في علوم القرآن قصبي محمود ظلط الظلط ديال المصريين زاد الكرة تقول في كتاب التبيان إنها ثمانية خمسة متفق عليه الكوفي والبصري الشامي والمدني العام والمدني الخاص وثلاثة مختلف فيها المكي ومصحف البحرين ومصحف اليمن في حال. ولكن صاحب الذم اللي هو عمرو الداني قرر قال هذا الذي الأصح وهذا الذي عليه الأئمة. مبحث الآخر بكل مباحث مهمة كاختصارات نهاية الأمر لا بد أن تكون مضبوطة عن قوله. موقف الصحابة وعامة المسلمين ينجم من صليبهم شو كان موقفهم؟ تلقى الصحابة يومئذ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بالقبول سلم كيف الإجماع وتحقق الأمور. وسلم لهما فعل وإن كان بعضهم قد احتفظ بمصحفه الخاص، يعني كان بعضهم احتفظ. المصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: أدركت أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرين كما رأيت أحدا منهم عاد ما صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف. هذا الأثر هذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة بإسناد صحيح، وفي رواية لم ينكر ذلك منهم أحد. انظر الفتح، هذه كلها حواشي للتدقيق. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: خرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق السويد قال عليه الصلاة والسلام قال علي رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا. فترجون لا ترد على هذا الله. قال علي رضي الله عنه: لا تقول في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ منا. يعني كالقضية عن الصحابة رضي الله عنه. أما عامة المسلمين في من أهل الأمصار والأقاليم فقد وقفوا من هذا العمل موقف الرضا والتأييد، وذلك لأنهم علموا أن كتابة المصاحف لم تكن عملا فرديا استقل به عثمان رضي الله عنه وحده، وإنما هو عمل تم بإجماع الصحابة. عثمان قد إنه كان إيش المنصب الآن، وإن كان كل ذلك تحت إشراف الصحابة، وكان ثم تجيء الصحابة يسكتون على هذا الأمر. ولا يخفى أن هذه الأعمال أو هذا العمل هو جمع القرآن من أعظم ما يمكن أن تطبق عليه قاعدة توفد وكان في هذا الوقت. هو عمل تم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولذا نقول أن ما أجمعت عليه الأمة لا يمكن أن يكون في موطن الدم أي الشك، وأن يخضع لمعايير نقدية أخذ بها من ران على قلبه مرض أفقده الإحساس بحرارة الإيمان وبإشراقة القرآن في النفس، فما تعهد الله بحفظه لا سبيل لبشر عليه. مبحث آخر: تحريق عثمان رضي الله عنه المصاحف والصحف المخالفة. يعني بعد ما جمع ذلك المصحف قال تعلم ما هو الإنسان بعد أن تم عثمان نسخ المصاحف بالصورة السابقة عمل على إنسانها وإنفاذها إلى الأقطار، وأمر أن يحرق كل ما عليها مما يخالفها سواء كانت صحفا أو مصاحف. وذلك ليقطع عرق النزاع من ناحية وليحمل المسلمين على الجادة في كتاب الله من ناحية أخرى، فلا يخذ إلا بتلك المصاحف التي توفر فيها من المزايا ما لم يتوفر في غيرها. وهذه المزايا هي: أولا، شوف المزايا ده، الاقتصار على ما ثبت بالتواصل دون ما كانت روايته أحد، يعني المصاحف الأخرى كان في هذه الوقت أحد. ثانيا، إهمال ما نسخ سيرته ولم يستقر في العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة تفيد بشكل مضمر. ثالثا، إهمال ما نسخ سيرته، يقول الميزة الأولى الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته أحد. ثانيا، إهمال ما نسخ سيرته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. ثالثا، ترتيب الصور والآيات على الوجه المعروف الآن، ترتيب الصور والآيات على الوجه المعروف الآن. رابعا، الكتابة كانت بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف التي نزل عليها القرآن، حيث ماذا يمكن أن يتحقق ذلك؟ إلا إذا لم يكن القرآن معجزا مشكلا، حيث لم تعجن ولم تشكل، ثم العمل على توزيع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم يحتملها الرسول واحد. الميزة الخامسة وهي مهمة جدا، تجريد هذا الجمع من كل ما ليس قرآنا، لأن المصاحف أخرى وفيها تفسير، تجريد هذا الجمع من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا كناس شنو منسوخ أو نحو ذلك. جمع سيد عثمان رضي الله عنه تجرد من هذه الأمور. من فوائد كذلك من الناحية تحت أدبته كذلك تكتمل، أين توجد أقدم نسخة من القرآن الكريم في العالم؟ إذا نحن مخطوط على الصلاة المعادلة لا ويوضع، ولو سولت مثلا اليهود النصارى على العهد القديم ولا الجديد التوراة والإنجيل فينا نسخة نسخة كينا ولا نسخة. يقول ابن كثير رحمه الله هذا كتاب فضائل، أعتقد أن أقول لكم حضرة كتاب فضائل القرآن أم حق الشيخ أبو إسحاق الحويني حظا كثيرا له كثيرا له. قال وأن المصاحف العثمانية الأئمة، المصاحف العثمانية كل مصحف أئمة يسمى إماما، فأشار اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن الشرقي للمقصورة المعمورة، أي المعمورة بذكر الله، وقال المعمورة بذكر الله حافظ، وقد كان قديم المدينة طهرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1500، وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما، يعني نسخة كان شفوا العلماء وقلنا ذلك بخط حسن معين قوي بجلد محكم في رق أظنه من جلود الإبل والله أعلم. شوف يذكر وبعد رجل وآية حظم كثير ذكر شيء رآه زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما في القرآن. هذا أحد المعاصرين دبلنا المصريين اسمه الأستاذ أحمد الشراق، عنده كتاب اسمه يسألونك عن الدين، كنت بتكلم على هذا المرة هذا يقول فيه إن المصحف الشريف الذي كتب في عهد الخليفة الراشد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول نسخة من القرآن، وتوجد منها فيما علمنا في دار الكتب المصرية في نشر الإسلامية في القاهرة، وتوجد كذلك نسخة من هذا المصحف في مملكة نسخ كما قلنا في نشر الإسلامية في القاهرة، وتوجد كذلك نسخة من هذا المصحف في طوكيا إسطنبول. والمهم أن نعلم أن القرآن الكريم متواتر لصوره وآياته وألفاظه، فقد تلقاه المسلمون جيلا بعد جيل، حتى لما تشد نسخ لا يضر نحن لأنه تبقى الذات تواضع. وعلم الآباء والأبناء والأبناء وعلمه الآباء للأبناء والأبناء للحفدة، وتوارثوه عصر بعد عصر، وعلقوا عليه التلاوة والترتيل والحفظ والتفسير وغير ذلك من وجوه العناية والرعاية. والله تبارك وتعالى يقول إنا له نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لا يجب مبحث أخير متعلق بالترتيب، تكلموا فيه على ترتيب الصور، لأنه يعني آخر شيء ذكره المصنف في تصليح جمع القرآن وتفسير القرآن، أذكرها هو هذا آخر مسألة في هذا الفصل، هذا الأمر هذا ديال ترتيب الآية وترتيب الصور، لأنه في خلاف بين أهل العلم. هنا جمعت لكم خلاصة بحث هذه القضية. سبحانك اللهم وبحمدك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.